بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا بالقرآن ويفقهنا في الدين. أما بعد، ففي هذه الحلقة نتابع ما كنا تكلمنا فيه في الحلقة السابقة عن المد وأقسامه. فالنوع الثالث من المد يقال له مد البدل، وهو أن يجتمع المد مع الهمز في كلمة لكن يتقدم الهمز على المد، نحو آمنوا وآتوني وآمن. وحكمه القصر عند كل القراء غير ورش، ولورش فيه المد والتوسط والقصر. أما المد الذي يتوقف على سكون فينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول المد اللين، وهو مد حرفي اللين وهما الواو والياء، ويشترط سكونهما وانفتاح ما قبلهما، نحو بيت وخوف. وسميا بذلك لأنهما يخرجان في لين وعدم كلفة، فإن تحركتا فليسا بحرفي لين ولا مد، ويجوز مده والتوسط فيه والقصر، أي يمد ستا أو أربعا أو حركتين. والثاني المد العارض للسكون، وهو أن يكون آخر الكلمة متحركا وقبله حرف مد ولين، وذلك نحو تعلمون ونستعين ويقول. ويجوز فيه ثلاثة أوجه: المد والتوسط والقصر. الثالث المد اللازم، وسيفرد إن شاء الله تعالى في فصل مستقل نتحدث عنه لاحقا بإذن الله رب العالمين، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا ويزيدنا علما وينفعنا من بركات القرآن العظيم، والله أعلم وأحكم.